موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة دراسة أصول مرش لفضيلة الشيخ عبد العلي أعنون، والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأولا هذه الافتتاحية سيكون فيها كلمة شكر وكلمة يعني ترحيب وكلمة لتصحيح المفاهيم أو بعض المفاهيم فيما يتعلق بتفسير القرآن العظيم، وخطتي في تعليمي رواية ورش عن نافع. أما الشكر فهو لله سبحانه وتعالى، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الشكر، يليقان بجلال وجهه وعظيم سلطانه. تفضل علينا بنعمة القرآن، ونحن من نحن، وهو من هو. نحن الضعفاء، الفقراء، المذنبون، الوجلون، لا نمثل شيئا، لا وزنا ولا عمرا في ملكوت السماوات والأرض. هذا الكوكب الذي هو جزء من مليون من حجم الشمس، والمجموعة الشمسية كلها ما هي إلا نقطة في مجرة لا يعلم عدد كواكبها ونجومها إلا خالقها سبحانه. ومجرتنا هذه التي يقدر بعدد نجومها بأربعة مليار نجم، ما هي إلا نقطة في يعني كون يقدر بأربعة مليار مجرة. مجرتنا هذه تدور حول نفسها في 226 مليون سنة، أي أنها تتحرك بمقدار درجة من 63 درجة في مليون سنة. أجيال وأجيال قد مضت ولم تتحرك هذه المجرة بعد بدرجة واحدة. فيا له من إله عظيم، رحيم وكريم وودود، له الأسماء الحسنى، ولم يوفيه أحد مخلوقاته شكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أكرمنا بهذا القرآن الكريم الذي يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. هذا القرآن كلام رب العالمين تفضل به علينا، تفضل به علينا، وأقل ما يمكن أن نحمده ونشكره عليه أن نرتل هذا القرآن الكريم ترتيلا. فإن شاء الله أولا وكذلك سنرحب بالإخوة والأخوات في هذه الغرفة، وهذه الغرفة يشرف عليها إخوة وأخوات يحملون شعار الحياة قرآننا، فنشكر لهم جهودهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا ممن يقدمون لهذه الأمة عملا متوازنا ومتوازيا وشاملا لكل مناحي القرآن العظيم، حتى لا يقتصر الترتيل أو حق التلاوة على حروف فقط أو على أصوات فقط، بل أن يكون هذا الشعار القرآن حياتنا فعلا يشمل كل مناحي الحياة. إذن هنا لابد من تصحيح لبعض المفاهيم. أولا ربما يعني الإخوة يعني عندما كلفوني وشرفوني بالمشاركة في هذه طب الحل في هذه طب الحل وهذا المنتدى، فهو تشريف وتكليف. تشريف لأنه معي في الغرفة من هم يعني أعلم مني ومنهم أقدر مني، لكنه التواضع الذي عهدناه يعني في يعني في يعني في هؤلاء، لأنهم يمتثلون يعني أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به يعني بالتواضع، فهذا التواضع فعلا هو فعلا من الأشياء التي تشجع على خدمة القرآن العظيم بجدية وبنشاط. فقلت يعني بأن تصحيح المفاهيم هذا شيء ضروري ولا بد منه. ودائما كنت يعني عندما يأتيني أحد ويقول لي فلان يعني أريد أن أضيف مثلا موقعا على الإنترنت، فأقول له يا أخي الحبيب، هل تريد إضافة موقع إلى مواقع أم تريد أن تضيف يعني جديدا إلى المسلمين؟ هنا في الدول الكندية عندما يعتنق الإسلام أحد إما يعني أحد الكنديين مثلا أو الكنديات، فأهمس في أذنيه وأقول له يا فلان نحن أمة المليار والنصف، لسنا بحاجة إلى العدد، أن نضيف يعني ناقص واحد إلى ما نراه ونشاهده من هذا الغثاء الذي لم يحرر بعد فلسطين، هذا نسميه غثاء كغثاء السيل، فأقول له أن نضيف ناقص واحد إلى ناقص مليار ونصف إلى ما رحم الله، فلسنا بحاجة إلى ما يعتنق يعني يعتنق الإسلام بهذا الشكل، نحن نريد إضافة زائد واحد إلى هذه الأمة لإخراجها مما هي فيه ومما تعاني منه. كذلك لا نريد أن نضيف غرفة إلى غرف ودرس إلى دروس، بل لا بد وأن نأتي بجديد وفي كل يوم جديد، ويجب أن نبحث عن الجديد كذلك. فسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن نوفق في هذه الغرفة للمزيد من العطاء وللمزيد من الجديد لينتفع الناس وننتفع جميعا بهذا القرآن العظيم. إخواني أخواتي، أولا يجب أن نصحح بعض المفاهيم. من هذه المفاهيم قول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. إذن حتى نفهم كل مصطلح على حدة نعود إلى ماذا؟ نعود إلى المعاجم اللغوية العربية. مثل لسان العرب. نأخذ مثلا كلمة يعني ورثل من الرثل، ويقول يعني صاحب يعني لسان العرب: الرثل حسن تناسق الشيء. ويقولون: رجل رثل الأسنان مستوي الأسنان لا يركب بعضها بعضا، والرثل بياض الأسنان وكثرة مائها. ورتل الكلام أحسن تأليفه وأبانه وتمهل فيه. والترتيل في القراءة جانب من جوانب ترتيل القرآن العظيم، وهو الترسل فيها والتبيين. ورتل القرآن ترتيلا أي بينه تبيينا. والرتل كذلك هو الطيب من كل شيء. ورتلناه ترتيلا، الفرقان 32، بيناه تبيينا وفسرناه تفسيرا، أحكمنا آياته فكانت متناسبة مع حياة الإنسان على الأرض. أنزله الله تعالى على مدى 23 سنة لينظم ويربي به شؤون المجتمع المسلم. إذن هذا فيما يتعلق مثلا يعني بي يعني بي يعني بي يعني بالترتيل. إذن فهو يعني هو تنظيم لحياة الفرد والأسرة والمجتمع والبشرية جمعاء لتسعد في الدنيا والآخرة. طيب، إذا هنا نقول بأن ترتيل القرآن الكريم هو فقط تجويد الحروف معرفة الوقوف، بل قلنا الترتيل يعم يعني تنظيم حياة البشري جميعا. ثانيا، سننتقل كذلك إلى مفهوم آخر. إذن ننتقل إلى يعني قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إذن هنا عندنا نعود إلى كذلك المعاجم اللغوية. تلا يتلو، تبع يتبع. تلا إذا اتبع فهو تال أي تابع. وجاء في لسان العرب: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله. إذن هنا يتبين لنا بأن حق التلاوة ليس هو فقط أن نتقن يعني قراءة القرآن العظيم، بل هو اتباع يعني شامل يعني واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مناحي الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الله سبحانه وتعالى أقسم في سورة الشمس، قال: والقمر إذا تلاها. تلا يتلو فعل واوي في سورة الشمس، قرئ بالإمالة عند البعض وبالتقليل والفتح عند ورش من طريق الشاطبية. واو القسم والقمر إذا تلا، هذا الكوكب الصغير في حركة دائبة حول الأرض يتبعها وهي تدور حول نفسها، ويتبعها وهي تدور حول الشمس بسرعة تزيد على 100,000 كيلومتر في الساعة. يتلوها حق التلاوة لا ينفك عنها. فبحثت هذه الأيام في قوله تعالى: والقمر إذا تلاها، وطرحت أسئلة: لو أن هذا القمر، هذا الكوكب الصغير، لو أنه تخلى عن كوكبنا هذا الذي نعيش فيه، يجب أن نعلم أن هذا القمر يقوم بأدوار متعددة، منها المد والجزر في البحار. المد والجزر هذا ليحدث يعني طبيعة الحال يعني لينشئ هواء في الماء، وليتنفس منه يعني الحيتان في البحار. وللمد والجزر منافع متعددة. ولو توقف المد والجزر لفسدت الحياة في البحار. القمر له يعني له يعني آثار على نظام الفلاحة، فلو توقف يعني نوره أو انعكاسه الشمس على القمر إلى الأرض لفسدت الفلاحة على وجه الأرض. هذا الكوكب يعني يحافظ للأرض على محورها. إذن لو انفك أو أي أنه لو لم يتبع أو لم يتلو هذا القمر الأرض لا يعني اختل نظام الحياة في هذا الكوكب الذي نعيش عليه. إذن معنى ذلك أنه سيتوقف المد والجزر، ستقل الجاذبية، سيتغير محور الأرض، وسيفسد نظام الفلاحة، وغير ذلك مما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فلما أقسم الله عز وجل قال والقمر إذا تلاها، فالله لا يقسم إلا بأشياء عظيمة في كتابه العزيز. فلو تخلى هذا القمر لحدث خلل كلي على وجه هذه الأرض، ولخسر نظام الحياة، ولربما يعني خرج هذا الكوكب الذي هو كوكب الأرض على مداره، ولا وقع الفناء. يعني هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب عدم اتباع هذا الكوكب للأرض. إذن فالتلاوة ليست فقط يعني اتباع يعني للرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية قراءة القرآن الكريم، بل اتباع كذلك في كيفية تعامله ومع القرآن الكريم وتدبره للقرآن الكريم وتخلقه بالقرآن الكريم. ولهذا قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني كلمة وردت في سورة آل عمران، أي أن يجب أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مناحي الحياة، في النفس، في الأسرة، وفي المجتمع. فنجد في مجتمعاتنا الإسلامية من يتقن تلاوة القرآن العظيم، أي أنه يتقن الجانب الصوتي، لكنه لا يتقن العبادات ولا المعاملات ولا العقائد. فنحن بحاجة إلى ترتيل شامل لكتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن بحاجة إلى تلاوة شاملة نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الكبيرة والصغيرة. قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن فالترتيل ليس فقط تجويد الحروف معرفة الوقوف، بل هو نظام شامل يشمل شؤون الفرد والأسرة والمجتمع. وكذلك عندما نقول عن كذلك التلاوة، فحق التلاوة أن نتبع كما جاء في لسان العرب، أن نتبع القرآن الكريم اتباعا شاملا، أي نتبع القرآن حق التلاوة ونعمل به حق العمل. إذن هذا الترتيل وهذه التلاوة نحن يعني بحاجة إليهما. خطب الإنسان والجن بهذا القرآن الكريم، فقالت الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن نتلوه حق التلاوة ونرتله، أي نقرأه حرفا حرفا وكلمة كلمة وآية آية وصورة صورة، ننظم به شؤون حياتنا في كل مجالاتها كبيرها وصغيرها، وأي ابتعاد عنه في أي مجال من المجالات هو الخلل بعينه. وقلنا بأن القمر لو لم يتبع أو لو لم يتبع الأرض لحدث خلل على طبع الحال على وجه الأرض، ولحدث خلل في حياتنا. وهذا ما نلاحظه في حياة المسلمين اليوم من خلل في حياة الفرد والأسرة والمجتمع، فسعادتنا ورفعتنا وذكرنا مرتبط بترتيلنا لكتاب الله، يعني ترتيلا وتلاوته حق التلاوة. إذن فالشعار الذي يحمله هذا المنتدى القرآن حياتنا يجب أن يكون في كل ما يتعلق بحياة المسلم في دنياه، لكي يعني يكون من الفائزين في الآخرة بسعادة الآخرة. إذن وليس فقط في الجانب الصوتي، وعلى المنتدى إيجاد برامج متكاملة لترتيل القرآن الكريم ترتيلا وتلاوته حق التلاوة، وكما جاء في في أصول الفقه: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أصول الفقه. إذن تلاوة حق التلاوة وتعلمه وتعليمه حتى نصل إلى درجة الماهر بالقرآن، كما جاء في البخاري: باب الماهر بالقرآن مع كرام البررة، وفي صحيح مسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ولعل الماهر هو يعني كما نقول، حتى نقرب يعني المفاهيم، نقول مثلا يعني طبيب ماهر هو الذي إذا أتاه مريض توصل أو اكتشف مرضه أو أصل مرضه، ثم وصف له دواء يناسب تماما مرضه ليعالجه من مرضه وليشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الماهر. إذا الماهر بالقرآن الكريم هو الذي يحسن، هو الذي يحسن استعماله ويتعامل مع القرآن الكريم حتى يستفيد منه هو، واستفيد الأسرة، واستفيد المجتمع، واستفيد البشر من هذا القرآن العظيم، الوثيقة الوحيدة التي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها. فعلينا أن نحافظ على هذه الوثيقة من جميع جوانبها، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني التوفيق لنا جميعا حتى نكون في خدمة القرآن وأهله، وحتى نرتل القرآن الكريم ترتيلا بمفهومه الشامل، وحتى نتلو هذا القرآن الكريم حق التلاوة، وحتى نتعلم كما قال عن المقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو لقول الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، أي أن الله سبحانه وتعالى ما علم القرآن لم يعلمنا فقط يعني الجهود الحر معرفة الوقوف، بل علم القرآن بكل مضامينه وبكل طبعا حيثياته وبكل متطلباته. إن فنحن مطالبون إن أردنا أن نرتل القرآن الكريم وأن نتلوه حق التلاوة، فعلينا أن نتعلم كل ما يتعلق بالترتيل، وكل ما يتعلق بحق التلاوة، وكل ما يتعلق بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم، أي يجب أن نتعلم كل ما له علاقة بالقرآن الكريم. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم القائل الرحمن علم القرآن أن يعلمنا القرآن، وأن يوفقنا حتى نفهم القرآن الكريم فهما، نتدبره تدبرا، ونتخلق به كما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، القرآن كان خلقه القرآن، فنكون قرآنا نمشي على الأرض، وأن يكون القرآن حياتنا كما هو شعار هذا المنتدى. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وأن نعي يعني مثل هذه الأمور، وأن نصحح ما فهمنا. وهذا يعني جعلته يعني افتتاحية ومقدمة إن شاء الله تعالى، حتى لا ننسى، ويجب أن نذكر بعضنا البعض بهذه الأمور إن شاء الله تعالى، نذكر بعضنا البعض بما هو الترتيل، ما هو حق التلاوة، ما هو قول الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، حتى لا نفرق كل الطاقات فقط في تجويد الحروف معرفة الوقوف، بل نفرغ كل طاقتنا، نبذل كل الجهود إن شاء الله حتى نعيش مع القرآن، ونعيش للقرآن، ونعيش بالقرآن، وفعلا أن يكون القرآن حياتنا إن شاء الله تعالى، وأن يكون مصدر سعادتنا في الدارين بإذن الله عز وجل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما يعني بما علمنا وبما تعلمنا، وأن نكون فعلا من أهل القرآن وخاصته، وأن نكون فعلا في خدمة القرآن العظيم في جميع جوانبه بإذن الله سبحانه وتعالى. كما قلت يعني للإخوة المسؤولين يعني والأخوات يعني المسؤولات عن هذا المنتدى وهذه الغرفة، إن شاء الله عندنا هنا في كندا يعني صلاة العصر على يعني الساعة يعني 4:40 بعد الزوال. في المغرب سيكون هناك وقت العشاء، صلاة العشاء على الساعة 8 ربما يعني كذلك أو 8:30. فإن شاء الله يعني ستكون الخطة يعني كالآتي: أولا سنحاول أولا أن نستمع إلى يعني قراءة يعني القارئ أو القارئة لكتاب الله سبحانه وتعالى حتى يتم التقييم والتقويم. فأنا خطتي دائما في المساجد وفي المعاهد وفي المؤسسات أن أستمع أولا إلى قراءة طبعا الحال من يريد يعني بطبع الحال أن يتعلم كيف يتلقى القرآن الكريم الجانب الصوتي. ودائما أقول بأن هذا الجانب يعني ضبطه وإتقانه هو يعني تربية يعني ومجال من مجالات يعني تحسين القرآن الكريم وحق التلاوة. فدوري الآن يعني فقط أن أهتم بالجانب الصوتي، لكن أذكر كذلك بالجوانب الأخرى حتى يعني حتى يستفيد الجميع وحتى يبحث الناس حتى يبحث المسلمون أكافة في كل مجال القرآن الكريم في كل ما يتعلق بحياتهم وحتى لا يبعدوه عن حياتهم حتى يكون هو الصاحب يعني في حياتنا وحتى يكون الصاحب في بيوتنا وفي يعني دراستنا وفي يعني تجارتنا وفي يعني كل منح الحياة بإذن الله عز وجل. إذن الخطة إن شاء الله تعالى كما يعني كما قلت وكما أؤكد يعني على الخطة، إذن خطتي إن شاء الله تعالى أولا الاستماع إلى يعني قراءة الراغبين في تعليم هذه الرواية. كذلك يعني من يعني المفاهيم التي يجب أن تصحح عندما نقول يعني نريد أن نتعلم رواية ورش، فهذا يعني هذا يعني تعليم رواية ورش هذا يعني المفهوم يجب أن يصحح. رواية ورش ليس لورش يعني مثلا يعني قراءة معينة. ورش له طريقان، له طريق الأصبهاني هذا من طريق طيبة النشر، وله طريق الأزرق. وطريق الأزرق هناك طريق للشاطبية وهناك طريق عن طيبة النشر. فالآن المعروف في عالمنا وهو يعني والمنتشر والمصاحف مطبوعة برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق أي ومن طريق الشاطبية. إذن المصاحف الموجودة الآن في العالم الإسلامي تطبع برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. لكن هذه المصاحف طبعت أولا وتطبع بتوسط البدل، معنى ذلك أن ورش رحمه الله له أوجه ثلاثة في طريق الأزرق: له قصر البدل مع الفتح فتح ذات الياء، له توسط البدل مع تقليل ذات الياء، وله الطول مع الوجهين. الآن يعني أخبر الإخوة والأخوات بأننا الآن نطبع يعني مصحف في لبنان برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بجميع الأوجه، لأن المصاحف الآن موجودة الآن المصاحف موجودة هي بتوسط البدل، لكن فيها أخطاء كثيرة جمعت بين القصر والتوسط، فيها خلط عجيب وفيها أخطاء كثيرة. ولهذا يعني الإخواننا في تونس جزاهم الله خيرا تحملوا مسؤولية يعني طبع المصحف الشريف برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بجميع الأوجه، وهذا المصحف سيوزع قريبا إن شاء الله تعالى في الشهر المقبل سيوزع بإذن الله عز وجل في العالم. لماذا؟ لأنه حتى يعني حتى يعود الناس إلى يعني إلى إلى إلى إلى طبعا الحل إلى التعريف يعني الصحيح لرواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. وبعده سيطبع المصحف الثاني وهو برواية ورش عن نافع من طريق الأصبهاني أي من طريق طيبة النشر. ولهذا عندما نريد أن نعلم أو نتعلم رواية ورش أولا نحدد الطريق، نقول مثلا هل نريد أن نتعلم يعني رواية ورش من طريق الأزرق من طريق الشاطبية. فلهذا الطريق طبيعة الحال أصول، وبه طبيعة المصاحف يعني قلنا بتوسط البدل مع أخطاء. ويعني الحمد لله قد يعني من زار الموقع و www.curon-dash-warsh.com أو .org. إذا يعني عندي موقعان، عندي موقع في يعني في أوروبا وموقع في أمريكا. إذا الموقع في أوروبا www.curon-dash-warsh.com، في أوروبا في أمريكا www.curon-dash-warsh.org. ونجد في الموقعين المصاحف، مصحف بقصر البدل ومصحف بتوسط البدل ومصحف يعني برواية ورش عن نافع من طريق الأصبهاني. ولهذا يعني قراءة القرآن الكريم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بقصر البدل لها أحكام، بتوسط البدل لها أحكام، ومن طريق الأصبهاني لها أحكام. وطريق الأصبهاني يختلف تماما عن طريق الأزرق. ولهذا عندما نقول رواية ورش فهذا عند بطبع الحال يعني عنوان، يعني ما عنده بطبع الحال ما عنده يعني يعني كي تقولوا التعريف يعني تام، هذا ليس بتعريف. كما يعني نقول مثلا قراءة نافع، رواية ورش بطبع الحال هي قراءة نافع. طيب يعني السؤال سأطرحه، لماذا بالذات رواية ورش؟ صار لي تقريبا يعني 10 سنوات وأنا أجول في العالم لأساعد يعني خصوصا يعني المغاربة من تونس والمغرب والجزائر على العودة إلى رواية ورش، وكذلك إخواننا في مصر. أقول لإخواننا في مصر أنتم أولى الناس وأحق الناس بالعودة إلى رواية ورش، لأن ورش كما تعلمون هو يعني من مصر، أخذ الرواية عن شيخه نافع رضي الله عنهما وعاد إلى مصر ليكون علما من أعلام يعني تعليم القرآن الكريم. وهذه يعني ويعني وطبق حل يعني طريق يعني طريقه أخذ اسمه رضي الله عنه، ونقول يعني طبق حل القرآن برواية ورش عن نافع. ثانيا فقلنا يعني مساهمة منا في إحياء هذه الرواية، لأنه عندما اطلعت على يعني على النسب التي يقرأ بها الناس عن يعني القرآن الكريم وجدت أن النسبة عالية جدا، يعني تتعدى 95% من يقرؤون برواية حفص، برواية حفص مع خلط طبعا الحال بين الشاطبية وطريق الطيبة. فأحببت أن أساهم في إحياء رواية ورش، فيعني أنشأت لها موقعا، موقع في أوروبا وموقع في أمريكا. ثم صرت يعني أزور يعني المنتدى يعني أزور المساجد يعني هنا في كندا، وأتصل يعني بكثير من الجمعيات للعودة إلى هذه الرواية حتى تنتعش الله تعالى حتى لا تندثر. لماذا؟ لأن هذه الرواية يعني رواية ورش سواء من طريق الأزرق أو من طريق الأصبهاني هذه قراءة نافع. وعندما نقول قراءة نافع، قراءة نافع سنة، وسيد القراء نافع رضي الله عنه عندما يعني عندما نتحدث عن القراء أول من نتحدث عنه هو الإمام نافع رضي الله عنه، هو سيد القراء يعني بدون منازع. شيوخه أكثر من 70 تابعي، له يعني حق 70 من الشيوخ، فله مزايا عظيمة. ولهذا يجب أن نعود، أنا أقول يجب أن نعود إلى قراءة نافع برأييه قالون وورش. وكذلك وأنا أقول دائما لماذا رواية ورش، وأقولها وأنا أفتخر بها وأقول بأن رواية ورش هي أم القراءات، هي جامعة القراءات. أي من أتقن رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق مثلا بتوسط البدل يسهل عليه أن يتعلم قصر البدل والأصبهاني وقالون وعاصم. فهذا يعني الطريق إلى القرآن الكريم، الطريق إلى القرآن الكريم يجب أن ينطلق من رواية ورش، وأقولها بكل افتخار وأنا يعني أعي ما أقول، يجب أن ننطلق من رواية ورش لتعليم القراءات والقرآن إلى الناس. فالفرش يجب أن يكون فرش ورش لا فرش حفص. فيجب أن نعود إلى، ولهذا أنا أقول لكم يعني الآن بحكم تجربة ولي أكثر من 20 سنة في تعليم هذه الرواية في يعني داخل المغرب وخارج المغرب، هذه الرواية عندما نتعلم يعني عندما نتعلم وعندما نتقن رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بتوسط البدل يسهل علينا أن ننتقل إلى قصر البدل. وقصر البدل يعني ييسر لنا الطريق الى الانتقال الى طريق الاصبهاني، وطريق الاصبهاني ييسر لنا الطريق الى قراءه يعني الى قراءة الى روايه قانون، وقراءه نافع تنتقل بنا الى قراءه عاصم. هذا الطريق يعني اجده بطبيعه الحال يعني منهجي في التعليم، وليس العكس. لا ننطلق من روايه حفص لنصل الى روايه ورش ابدا. فانا بطبيعه الحال انا مع يعني كل من ينطلق من روايه ورش عن نافع من طريق الازرق بتوسط البدل هو الانطلاق الصحيح ان شاء الله تعالى، لننتقل الى قصر البدل، لننتقل الى طريق الاسبهاني، لننتقل الى قانون الى غير ذلك. ولهذا يعني لدراسه روايه ورش عن نافع عن طريق الازرق بتوسط البدل مزايا عظيمه وكثيره، وقلت بان دائما اقول دائما وافتخر واقول بان من اراد ان يتعلم القراءات ومن اراد ان يتعلم يعني اصول يعني قراءة القرآن الكريم فعليه أن ينطلق من طب الحال من قصر من توسط البدل طب الحال من طريق الأزرق عن ورش عن نافع رضي الله عنهم أجمعين. فإن شاء الله يعني في دورتنا إن شاء الله تعالى هذه سنحاول أن يعني نبين ما خفي. ونقول دائما أن أنا يعني أحب دائما الإضافة، أن نضيف شيئا الى الناس، وان يتعلم الناس يعني اشياء جديده ربما لانشغال الناس عن القران الكريم وعن علومه. فالناس يعني صاروا وكانهم لاول مره يسمعونا، وكما حدث لي في يعني في المغرب مثلا في مسجد من المساجد اقول لهم سنتعلم الان روايه ورش عن نافع عن طريق الازرق، يسالوني من هو الازرق. المغاربه سبحان الله يعني يدعون انهم يقرؤون يعني بالازرق ولا يعرفون من هو الأزرق. ثم هناك من الأئمة من يؤمن الناس بالأصبهاني، فيأتي بعض الشباب ويقولون يا فلان إنك أخطأت في قراءة كذا وكذا. فيقول يعني أنا أقرأ يعني برواية ورش، لا هذه ليست برواية ورش. يقول والله أنا أقرأ برواية ورش، إنها منطق الأصبهاني. يقول إحنا ما سمعنا بهذا. فيصير بطبع الحال يعني جدال بين الناس وبين الشباب. يعني القارئ يعني الامام يلحن في صلاته ويغير وكذا، لماذا؟ لان لجهلهم بطبيعه الحال يعني بعلوم القران او يعني بطبيعه الحال بكل ما يتعلق بروايه ورش وتفاصيل هذه الروايه المباركه. ويعني لا يخفى على الاخوه والاخوات، وانا يعني بطبيعه الحال حتى لا اطيل على الاخوه والاخوات، فالحمد لله الان يعني التعريفات ويعني كل ما يتعلق يعني بالامام نافع والتعريف يعني بالامام ورش والتعريف يعني بالامام يعني الاصبهاني والازرق. فانا اترك الاخوه والاخوات يعني المجال ليبحثوا يعني فيما يخص يعني التعريف هؤلاء الائمه يعني جزاهم الله خيرا ورحمهم الله ورضي الله عنهم. اذا خطتي هي هذه، اذا لابد من تصحيح المفاهيم ويعني كذلك الانتفاع بهذه الروايه، وان تكون منطلقا ان شاء الله تعالى حتى نتعلم ما يعني يفيدنا ان شاء الله تعالى في جانب من جوانب صحيح القران الكريم، وفي جانب من جوانب حق التلاوه، وفي جانب كذلك من تعلم القران الكريم. فاللهم علم القران الكريم يا معلم القران. وختاما نسال الله عز وجل ان ينفعنا بعد الشيخ ويجزيه خير الجزاء، انه ولي ذلك القادر عليه. والى اللقاء في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.